مديرية الأمنيات كان يعيش فيه المواطنون غير المسلمين، ثم تحول إلى مبنى خزينة الدولة والمالية، وتم استخدامه في أحد الأزمنة ككافيه لفريق مرسين، واليوم يستخدم كمبنى سكن خاص بالشرطة.